من مكائد الشيطان معاشر الأحباب وهو يجري منا مجرى الدم الغضب، أن يفقدك تركيزك وأن يجعلك دائم الغضب، مقطب الجبين، قراراتك كلها تحت سلطته. رأى الحبيب رجل عليه الصلاة والسلام قد احمر وجهه، انتفخت أوداجه، احمرت عينيه، قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحبابنا، بعضنا يعلل أخطاءه في الحياة أنه سريع الغضب. إذا قلت أني سريع الغضب كأنك تقول: إني أرافق الشيطان في حياتي ولا أستطيع كبح جماحه وهو قد تسلط علي وهو يقودني. فاستعذ بالله حتى تسكن النفس. ومن وسائل الشيطان ومكائده تثقيل الطاعة. لماذا الصلاة ثقيلة؟ لأن الشيطان إذا نام العبد عقد على قافيته 3 عقد، كل عقدة ينفث عليك ليل طويل فارقد. إذا استيقظت وقد صليت والشمس قد بدت، النور قد انتشر في الأفق وأنت تصلي الفجر، قال الحبيب عن رجل طلعت الشمس عليه ولم يصلي الفجر، يعني استيقظ بعد ربع ساعة، مو قبل الظهر بقليل، بعد ربع ساعة من طلوع الشمس، قال: رجل ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. نشكو إلى الله آذان بعض المسلمين التي أصبحت مراحيض للشياطين، أعاذني الله وإياكم من كيد الشيطان. ومن مكائد الشيطان أيضا الوسوسة، يوسوس للإنسان. تلاحظ قبل الهداية، قبل الاستقامة، النفس مطمئنة، ما يوسوس الإنسان لا في طهارة ولا في توحيد ولا في طلاق، نفسه مطمئنة فيما يظن. فإذا ذاق حلاوة الإيمان وبدأ يذهب إلى بيوت الرحمن، أتاه الشيطان يشككه في ربه، يشككه في خروج الهواء من دبره، يشككه أن قطرات البول ما انقطعت، يشككه أن الرأس ما مسحه، يشككه أنه طلق امرأته، يشككه في من خلق الدنيا، بل ومن خلق الله. آمنت بالله جل وعلا، يدخل في بوابات الوسوسة. ولذا ختم الله جل وعلا كتابه بالمعوذة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. تستعيذ بالله بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك من أخطر ما يبدد السعادة ويحزن القلب للمؤمنين المقبلين الشيطان الرجيم، يوم أن يريد أن يفسد عليهم عبادتهم. ولذلك عليك بالالتجاء بالله، ويا من أصبت بالوسوسة عليك بالرقية، واقطع عنك الوساوس، واعلم أن الله أرحم بك من منك ومن نفسك. ولذلك يا أخي أيضا عالج علاجا نفسيا لا حرج حتى تسكن هذه الإلحاحات. ومن وسائل الشيطان التعري. الشيطان عندما وسوس لأبينا آدم ولأمنا حواء ليريهما ما وري عنهما من سوآتهما، ما تلاحظون بناطيل الاسترتش والميني ميني جب والكت والصدور الطالعة والظهر الطالع والنمص وغيرها، التعري في عالم النساء، الشانيل ولا يوجد مكسي في الأسواق. لماذا هذا العري في سوق ملابس النساء؟ إنه والله كيد الشيطان، يريد أن يخرج العورات، يريد أن يهتك الستر، يريد الأمة أن ينكسر طوق حيائها. ما تلاحظون بعض النساء تلبس عباءة ب1000 ريال، عجيب، إذا العباءة مزركشة ب1000 ريال، إذن هي لابسة إيش؟ لابسة قميص ب30 ريال وحط عليه عباءة ب1000 ريال. أنا لا أدري ما الذي يستر الجمال، أهي العباءة أم ما تحت العباءة؟ ما الذي قلب موازين العباءات؟ ومن الذي كحل العيون وظللها ووضع الرموش الصناعية والظل فوق الأجفان والمسكرة التي تمد الرموش والعطر الذي ينفث في أنوف الرجال؟ إنها وسائل الشيطان، حتى لا يبقى رجل إلا زنت عينه أو أنفه، ولا تبقى امرأة إلا مالت أو أمالت. إنه الشيطان عندما وسوس لأبينا آدم ليبدي له سوآته، ولا زال يكشف العورات في الأمم، يكشف العورات. ولذلك بعض النساء تعتقد أن المودرن والعصرية والفاشن والموضة وغيرها والإتيكيت ومدري إيش الكلام اللي بعضه ينقض الوضوء ولا أعرف معناه، هذه التمدن الذي هو تمدن من الباب الخلفي لا من الأمام. ما التمدن في التهتك وكشف الأستار؟ لماذا إذا دعيت بعض النساء إلى الأفراح خلعت جلباب الحياء وأخرجت ثديها وأخرجت ذراعها وإبطها وفخذها ثم قالت هذه الموضة؟ نعم، هي الموضة عندما رسمها الشيطان الرجيم ليخرجها من الحياء كما أخرج أمها حواء من الجنة.